حفاظ في النثل من الذهب والفضة ومن أول مغنم. قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن عاصم بن كليب عن أبي الجويري الجرمي قال أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية رضي الله عنه وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بني سليم يقال له معن بن يزيد رضي الله عنهما فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس لا أعطيتك ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت. ثم ورد أبو داود باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم. يريد من وراء ذلك أن النفل يكون في الذهب والفضة وفي غيره وليس خاصا في يعني في الأمور الأخرى التي هي الإبل وكذلك الخيل وغير ذلك بل يكون أيضا في الذهب والفضة يكون فيه النفل. من أتى بشيء كذا فله كذا يعني من أتى بشيء فله ربعه أو فله منه كذا شيء معين لا بأس بذلك ويكون في الذهب والفضة كما يكون في غيرها. أورد أبو داود حديث أول مغنم ومن أول مغنم يعني كأن المقصود به يعني أنه من أول الغنيمة يعني من أصل الخمس من أصلها يعني يكون من أصلها يعني مثل ما تقدم فيما مضى أنه يكون من أول الغنيمة وليس من بعد التخميس. عن أبي الجويري الجرمي قال أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير. قال ابن الجويرية أبي الجويرية الجرمي قال أصبت بأرض الروم جرة فيها دنانير وكان عليهم رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في أمرة معاوية فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها ما أعطى مثل ما أعطى رجلا منهم يعني ما ميزه بشيء لكونه جاء بها يعني ما نفله وذلك لأنها اعتبرت في وليست غنيمة لأنها من الفي الذي ما أوجف المسلمون عليه في حيل ولا ركاب وإنما هي شيء وجدوه يعني مما يعني تركه العدو وهرب عنه وخلفوه وراءهم دون أن يكون هناك قتال يعني ما كان هناك قتال وإنما وجدها فصارت فيئا أفاء الله تعالى بها على المسلمين فإنه لا يعتبر غنيمة وأنه يخمس ويكون أربعة الأخماس تكون للغانمين وإنما كله يصرف في مصالح المسلمين فقسمه ذلك الأمير عليهم ولم يميزه بشيء لكونه الذي أتى به. ثم قال لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نفل إلا بعد الخمس لا أعطيتك لا نفل إلا بعد الخمس لا أعطيتك لأن قوله لا نفل إلا بعد الخمس يعني منع في الغنائم لأن الغنائم هي التي تخمس وأما الفئة فإنه لا يخمس الغنائم هي التي تخمس والفئة لا يخمس. فهنا قال لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفل إلا بعد الخمس لا نفل إلا بعد الخمس يعني يدل على أن التنفيل إنما يكون في الغنائم وأن الفي لا يكون فيه التنفيل لأنه ما حصل فيه جهد خاص يعني من ناحية شيء بذل في النكاية بالأعداء وقتالهم حتى ميز. فمحل الشاهد من الترجمة قوله لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نفل لا أعطيتك وكان للموضوع دنانير يعني قول الذهب والفضة هنا قال دنانير لولا أن يعني رسولك كذا لا أعطيتك يعني معناه لو كان هذا غنيمة لا أعطيتك وميزتك وأعطيتك نفلا. هذا هو محل الشاهد لأن لو كان كذا لكان كذا وهو ليس من هذا القبيل ليس من الغنائم وإنما هو من الفيء والفيء لا يخمس ولا ينفل منه. ثم إنه أراد أن يرضيه من حقه يعني من حقه يعني وصار يفاوضه يريد أن يعطيه من نصيبه الخاص به فأبى أن يأخذ ذلك. قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى أبو صالح محبوب بن موسى صدوق أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي إسحاق الفزاري وهو إبراهيم بن محمد بن الحارث وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عاصم بن كليب. عن عاصم بن كليب وهو صدوق البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. صدوق البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. عن ابي الجويري الجرمي. عن ابي الجويري الجرمي وهو حطان بن خفاف. وهو حطان بن خفاف. حطان بن خفاف وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود النسائي. ثقة أخرجه البخاري وأبو داود النسائي. عن معن بن يزيد. عن معن بن يزيد رضي الله عنه وحديثه أخرجه البخاري وأبو داود. أخرجه البخاري وأبو داود.